أو يحكموا عدلوا. تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل ولا يلم بهم عن دأبهم لمم ولا يميل بهم عن وردهم ميل ولا يسيل لهم دمع على بشر ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقيد عد لهم في الجنة نزلوا تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضرب المثل سد إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا ولكن ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل أفدوا الحسين أفدوا الحسين صريعا لا صريخ له إلا يا يا يا يا ضرير نصول فيه تنتصل أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا يا يا يا يا يا ضرير نصول فيه تنتصيد والشيم مشتغل في ذبحه عجلون والشيبط منجدل يدعو يا يا يا يا يدعو ويبتهل زينب لسان حالها يا خايب خل خويا حسين ساعة ساعة يا أغمض لو مدل الموت باع باع ما هو شمامة الحلوات باع. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك ظاهرة تلفت الانتباه وتثير التساؤل، ألا وهي ظاهرة الأدعية الواردة عن النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نلاحظ أن النبي وأهل بيته في هذه الأدعية يصرحون بالذنوب وبالمعاصي، يقولون: إلهي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. فهل كان أهل البيت يقترفون الذنوب حتى يستغفروا منها؟ يقول في دعاء آخر: إلهي أأدعوك بسمعي أم ببصري أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك؟ الدعاء الوارد عن زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ هذه الأدعية والفقرات الواردة على لسان النبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، هذه الأدعية تتضمن الاعتراف بالذنب والاعتراف بالخطيئة والاعتراف بالمعصية، مع أنهم طاهرون مطهرون بصريح القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن فما معنى هذه الأدعية الواردة عنهم؟ هناك ثلاثة اتجاهات للإجابة عن هذا التساؤل، ركز معي جيدا. الاتجاه الأول الاتجاه التربوي، والاتجاه الثاني الاتجاه العبادي، والاتجاه الثالث الاتجاه الجمعي. ما معنى الاتجاه التربوي؟ نحن عندما نقرأ قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، آية تتحدث عن أدوار النبي صلى الله عليه وآله. الأدوار ثلاثة: دور إعلامي، ودور تربوي، ودور تعليمي. الدور الإعلامي يتلو عليهم آياته، هذا دور إعلامي، يقوم بتبليغ القرآن، والسامع والشاهد للغائب وجيل إلى جيل إلى أن يتم تبليغ القرآن الكريم، هذا واضح. الدور التعليمي أيضا واضح، ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا دور تعليمي، تعليم الكتاب تفسير القرآن الكريم، تعليم الحكمة يعني تعليم المبادئ العقلية التي هي مجمع عليها بين العقلاء: العدل حسن، الظلم قبيح، الأمانة حسنة، الخيانة قبيحة. هذه يسموها مبادئ عقلية، يسمونها بالحكمة. الحكمة هي مبادئ عقلية اتفق عليها العقلاء، علمها النبي أيضا أمته، وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هم واضح. ولكن الدور الثالث، وهو الدور التربوي، يزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية، ما معنى التزكية؟ الدور التربوي هو التزكية، ما معنى التزكية؟ ذكرت أنا في أعوام سابقة أن الهداية على قسمين: هداية خلقية تبليغية، وهداية أمرية. ما معنى هداية تبليغية وهداية أمرية؟ القرآن الكريم يقسم العالم إلى قسمين: عالم خلق وعالم أمر. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. هناك خلق، هناك أمر، هناك عالم خلق، هناك عالم أمر. عالم الخلق هو عالم المادة. عالم المادة يسمى عالم الخلق، كل ما يشغل حيزا من الفراغ وله ثلاثة أبعاد فهو مادة، فهو عالم الخلق. ألا له الخلق. الجسد من عالم الخلق. القرآن الكريم يقول: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فالإنسان يعني الجسد الإنساني من عالم الخلق، من عالم المادة. هناك عالم الأمر. ما معنى عالم الأمر؟ ما وراء المادة. العالم الذي وراء المادة يسمى بعالم الأمر. الروح، الروح اللي تحرك هذا البدن، الروح التي تحرك البدن وتبعث فيه النشاط والحيوية، هذه الروح ليست من عالم الخلق، يعني ليست من عالم المادة، بل هي من عالم الأمر، يعني من عالم وراء المادة. لذلك القرآن الكريم يعبر عن الروح بالأمر، ما يعبر عنها بالخلق. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر، ولم يقل من خلق، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من عالم الأمر، من عالم وراء المادة، وليست من عالم المادة. زين، بعد أن عرفنا خلق وأمر، الخطاب مع عالم الخلق يسمى هداية تبليغية، والخطاب مع عالم الأمر يسمى هداية أمرية. أنا عندما أصعد المنبر وأمامي يجلس 100 شخص وأتحدث معهم، أدعوهم لفعل الطاعات وأزجرهم عن فعل المعاصي، هذه هداية. لكن ما هي؟ هداية خلقية، هداية تبليغية. لماذا؟ لأنني أخاطب الأجساد، أخاطب أسماع تنقل كلامي إلى الدماغ، كل واحد يستمعني سمعه يلتقط كلامي، ينقل كلامه إلى دماغه، الدماغ يبدأ يترجم الكلام. هذا خطاب مع عالم الخلق، وهذا الخطاب يسمى هداية تبليغية، هداية خلقية. ولكن هناك نوع من الخطاب، خطاب مع الروح، خطاب مع النفس، يعني خطاب مع عالم الأمر. الخطاب مع عالم الأمر يسمى هداية أمرية. القرآن الكريم يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ما معنى يهدون بأمرنا؟ الأئمة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وبعد النبي، كل إمام يهدي بأمرنا، معناها الهداية الأمرية. ما معنى الهداية الأمرية؟ خطاب الروح، خطاب عالم الأمر، وليس خطاب عالم الخلق. كيف؟ شنو معنى هاللغز هذا؟ ربما يتصور إنسان يقول كيف يمكن خطاب عالم الأمر، كيف يمكن خطاب الروح، كيف؟ لا تستغرب، هذا الشيطان إبليس لعنه الله دائما يخاطب شنو؟ يخاطب الروح. إبليس ما يخاطب عالم الخلق، يخاطب الروح. القرآن الكريم نفسه يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ما له شغل بسمعك وما له شغل بهذا الجسد، هو يخاطب الروح، يتحدث مع الروح، يوسوس لها، يزين لها العمل القبيح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن خطاب الشيطان خطاب أمري وليس خطاب خلقي، خطاب مع الروح ولكنه خطاب الضلال، خطاب الغواية، خطاب الوسوسة. في مقابل خطاب الشيطان يوجد خطاب آخر مع الروح. كما أن الشيطان يخاطب الروح بالغواية، هناك خطاب آخر يخاطب الروح بماذا؟ بالهداية، وهو خطاب مع الروح، يعني يبث نور الهداية وأحاديث الهداية في النفس في الروح، وهذا الخطاب نسميه بالهداية الأمرية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. كيف يعني؟ كيف الأئمة؟ ومنهم طبعا الرسول محمد صلى الله عليه وآله، كيف يقومون بالهداية الأمرية؟ يعني بخطاب الروح كما يخاطبها إبليس بالغواية، هم يخاطبونها بالهداية، كيف يقومون بخطاب الروح؟ يستخدمون الأساليب النفسية التي تنفذ إلى القلب وتعبر الوجدان وتتعمق وتتجذر في أعماق النفس إلى أن تخاطبها وتتحدث معها. انظر هذا الإنسان الذي ينوم بالتنويم شنو؟ المغناطيسي. رجل إنسان مصاب بمرض نفسي، إنسان عنده مرض الخوف ومرض القلق، نريد نقتلع من مرض الخوف والقلق، ماذا نصنع؟ نخليه ينام تنويم مغناطيسي، بعد أن ينام نبدأ نتحدث فيه، هو نائم لا يسمعنا، لكن نتحدث معه، نتحدث مع الروح. هذا أسلوب من أساليب الطب النفسي، موجود في جميع المستشفيات التي فيها وحدة لأمراض الأعصاب. هذا أسلوب من أساليب طب النفسي، يبدأ هذا المتحدث يتحدث مع روح هذا الإنسان مع أنه نائم منوم تنويم مغناطيسي، يبث فيها أحاديث تشجيع والبطولة، إنسان بطل شجاع قادر على استيعاب، قادر على التحدي، قادر قادر على المواجهة، أنت عندك كذا إمكانيات، كذا طاقات، كذا كذا كذا كذا. يحشد هذه الأحاديث في نفسه، يستيقظ هذا المريض فيرى عقله مملوء بشنو؟ بأحاديث أخرى. من أين أتت؟ ولا يدري. يرى عقله مملوء بأحاديث وكلمات معينة هو لا يدري كيف وصلت إليه. خطاب مع الروح. الإمام المعصوم النبي وغيره عندهم قدرة نفسية، قدرة في الحديث، يعبرون إلى النفس، يعبرون إلى القلب، يعبرون إلى الروح، يزرعون فيها نور الهداية. أنت الآن يجيك إنسان مريض مثلا، إذا أنت فعلا عندك خبرة اجتماعية بالناس تقدر تكتشفه من خلال ملامح وجهه، تقول له بس تحدث لي 5 دقائق، بس يتحدث تقدر تكتشف شخصيته وتكتشف أعماق نفسه، تكتشف الأحاديث التي تدور في ذهنه، تكتشف قضايا كثيرة من خلال قسمات وجهه ومن خلال أحاديث على لسانه. هذا بمجرد أن يتحدث أنت تبدأ تصعقه مثل الصدمات الكهربائية، تبدأ أنت تصعقه، تقول له أنت تعيش مرض كذا، أنت تعيش نقص في شخصيتك هو كذا، أنت تعيش آفات بيئية هي كذا، أنت تعيش مرحلة هي فيها كذا وهي فيها كذا، وكلامك ينطبق مع واقعه، ينطبق مع الظروف التي يعيش فيها. بمجرد أن تتحدث معه عن مرضه وعن ظروفه وعن أوضاعه القاسية يعتبر هذا مثل الصدمة الكهربائية، ينهار أمامك، لأنه عرف أنك اخترقته، عرف أنك اطلعت على واقعه، عرف أنك اكتشفت ظروفه، ينهار أمامك تماما. هذا ما معناه؟ معناه أن حديثك عبر إلى روحه، صار هداية أمرية، عبر إلى النفس، ما وقف على السمع ولا وقف على الدماغ، معناه أن حديثك معه عبر إلى قلبه، اقتلعت من قلبه أشياء كثيرة، لذلك بدأ ينطلق أمامك. هكذا خطاب الروح، هكذا زين العابدين عليه السلام عندما يقول: إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي. هكذا علي بن أبي طالب عندما يقول: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي. ليس المقصود بذلك أنه ارتكب ذنب أو ارتكب خطيئة وهو يستغفر منها، المقصود بذلك أنت، يريد أن يعبر إلى قلبك بهذه الكلمات، يريد أن ينفذ إلى أعماق نفسك بهذه الكلمات. علي الحسين الرسول زين العابدين، عندما تصدر منهم هذه الأدعية، هذه الأدعية أساليب نفسية للعبور إلى الروح، للعبور إلى القلب، للوصول إلى منطقة القلب من خلال هذه الكلمات والأساليب. إذا أنت قرأتها وأنت متوجه ومركز يدخلون إلى قلبك مثل الصدمات الكهربائية الكلمات، لأنها تنسجم مع واقعك. عندما يقول لك الإمام ظلمت نفسي، وأنت تجد هذه الكلمات تنسجم مع نفسك، تنسجم مع واقعك، تنسجم مع كيانك ومسيرتك، فإن هذه الكلمات كالصدمات الكهربائية التي تنفذ إلى قلبك وتقتلع وجدانك وتعبر إلى مشاعرك وعواطفك وتسيطر عليك وتجعل منك إنسان يبكي ويحزن ويتأسف من أجل أن يصحح وضعه ومن أجل أن يصلح مسيرته. وهذا هو الهداية الأمرية، يهدون بأمرنا، وهذه هي التزكية، الدور التربوي الذي كان يمارسه الرسول محمد. إذن هذا هو الاتجاه الأول، وهو الاتجاه التربوي. نجي إلى الاتجاه الثاني، الاتجاه العبادي. ما معنى الاتجاه العبادي؟ أنا أتعرض إلى الآن مطلب علمي من علم العرفان، انتبه إليه. العلاقة مع الله لها درجات متفاوتة، ليست العلاقة مع الله درجة واحدة، لا، العلاقة مع الله عروج. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الصلاة معراج المؤمن. هناك عملية عروج، الروح تعرج، الروح ترتفع عن الأرض، ترتفع عن المادة أثناء الصلاة. إذن الروح في الصلاة عملية انطلاقة، عملية عروج. العلاقة مع الله لها درجات، العروج له درجات، تماما مثل النور. أليس النور له درجات؟ نور الشمس أقوى من نور المصباح، نور المصباح أقوى من نور الشمعة، تمام لولا؟ نور الشمعة أقوى من نور عود الكبريت. إذن النور له درجات، كل درجة أضعف من الدرجة التي قبلها. كل درجة يا إخوان من درجات النور مشوبة بالظلمة، ما في نور إلا وحوله ظلمة. كل درجة من درجات النور مشوبة بشيء من الظلمة، إلى أن تتصاعد فتصل إلى درجة من النور ليس معها ظلمة. إذا وصلت إلى هذه الدرجة التي ليس معها ظلمة ما تقدر تتحمل، تنهار. لا يستطيع الإنسان أن يواجه درجة من النور، طاقة من النور لا ظلمة فيها، ما يقدر. كيف ما يقدر؟ أنا أضرب لك مثال. القرآن الكريم يقول: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، شنو قال موسى؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ماذا فعل الله؟ أفاض طاقة من النور لا تشوبها ظلمة، أفاض طاقة من النور لا تشوبها ظلمة على الجبل. هذا الجبل الصلب المتماسك لم يتحمل تلك الطاقة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، تحول الجبل إلى رمين إلى رماد، لأن الطاقة من النور كانت أكبر من طاقته وأكبر من تماسكه وأكبر من صلابته. إذن لو وصل الإنسان إلى طاقة من النور لا تشوبها ظلمة فإنه ينهار إذا وصل إلى هذه الطاقة. هذا بالنسبة للنور. كذلك تماما العلاقة مع الله، العلاقة مع الله هي نور، وانت تصعد من نور إلى نور. تصلي الصلاة الواجبة هذا نور، إذا تصلي النافلة يزداد النور، إذا تصلي صلاة الليل يتصاعد النور. العلاقة مع الله نور يتصاعد ويتكامل ويترقى. لاحظ القرآن الكريم يعبر بثلاثة تعبيرات، علماء العرفان يقولوا هذا فيه دقة، التعبيرات مو تعبيرات عادية. تارة القرآن الكريم يقول نور: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها نور. وأحيانا القرآن يعبر بنورهم مو بنور، يضيف النور إلى الإنسان. مثلا قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نورهم، ما قال نورا، قال نورهم. هذه درجة ثانية من درجات النور، أرقى درجة من درجات النور الإلهي. إذا قال نوره يعني يضيف النور إلى إليه تعالى، ما يجعل النور مجرد كما في الآية الأولى، ولا يضيف النور إلى الإنسان ويضيف النور إلى الله عز وجل. هذه أرقى درجة من درجات النور، أن يضاف النور إليه تبارك وتعالى. كيف؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره. نوره هذا أرقى درجات النور، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لاحظوا يا إخوان، نور الغرفة انعكاس عن نور المصباح، ما شكل؟ نور المصباح انعكاس عن الشعلة، أما نور الشعلة هو النور الأصلي ليس انعكاسا عن شيء. لذلك قال: كمشكات فيها مصباح، كل نور انعكاس عن النور الثاني. المصباح في زجاجة، الزجاجة داخلها شعلة، هذه الشعلة ليس فيها ظلمة، نور لا ظلمة معه. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. ثم يقول تبارك وتعالى، هذه كلها أنوار، نور على نور، نور يولد نورا، نور يعكس نورا آخر، نور على نور. ولكن أين النور الأصلي؟ أين المنبع؟ أين المصدر؟ مو كل إنسان يصل إلى المنبع. أنا قد أعبد الله 20 سنة أصل إلى النور الغرفة، قد أعبد الله 50 سنة أصل إلى نور نور المشكاة، قد أعبد الله 60 سنة أصل إلى نور المصباح، ما أوصل إلى المصدر والمنبع. المصدر والمنبع الذي عبر عن نوره لا يصل إليه إلا الأولياء. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، مو كل واحد. إذن العبادة عروج، والعروج نور، والنور له درجات متفاوتة إلى أن تصل إلى أرقى درجة يعبر عنها القرآن، نوره يهدي الله لنوره من يشاء. من هنا نفهم عبادة الإمام وأدعية الإمام وأدعية النبي. النبي يسير في نور، ما شكل النبي يسير في هالة نورية ويتنقل من نور إلى نور. النبي في عبادته، النبي في علاقته مع الله يتكامل من نور إلى نور ويتنقل من نور إلى نور. إذن كلما وصل النبي أو الإمام إلى درجة من درجات النور رأى نفسه مقصر. ليش مقصر؟ لأن عنده طاقة واستعداد أن يصل إلى الدرجة الأعلى، بعدين يوصل للدرجة الأعلى يرى نفسه مقصرا فيطلب الدرجة الأعلى وهكذا. إذن النبي والإمام كلما وصل إلى درجة من النور أصابته الحسرة والألم والأسى والبكاء، لأنه مستعد لأن يصل إلى درجة أرقى. يعتبر الدرجة التي وصل إليها لا شيء، يعتبر نفسه مقصر، يعتبر نفسه مذنب، يعتبر نفسه عاصي مع أنه لم يقترف خطيئة ولا ذنبا، لكن يعتبر نفسه عاصيا ومخطئا ومذنبا ويبكي ويتأسف، لأن طاقته واستعداده قادر على أن يصل إلى أرقى من تلك الدرجة وأسمى من تلك الدرجة. وهكذا البكاء والاستغفار ليس لأجل اقتراف خطيئة، بل لأجل التصاعد في درجات النور، وأنه كلما وصل إلى درجة رأى نفسه ما زال مقصرا، كما ورد عن النبي المصطفى محمد. محمد أفلا أكون عبدا شكورا. يقولون له لماذا تصلي صلاة الليل؟ أنت ما تحتاج تصلي صلاة الليل، أنت سيد الأولين والآخرين. أفلا أكون عبدا شكورا، يرى نفسه دائما مقصرا في شكر الله عز وجل، دائما هو متصاعد في درجات النور، لا أن يصل إلى درجة يقول عنها الحسين بن علي: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. هذا هو الاتجاه العبادي. نجي إلى الاتجاه الثالث، الاتجاه الجمعي. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا الصلاة على محمد هم ثواب فيها، ليلة جمعة ليلة المثوبة هم فيها ثواب، وتحط الذنوب حقا. وهم فيها تحريك لبعض الأذهان وإلفات لبعض الأدمغة وإيقاظ لبعض النائمين، فهي النتيجة مفيدة. بعد ثلاث مرات أبني سيرة. هناك شعور فردي، هناك شعور جمعي. أنا عندما أصاب بمرض وأشعر بألم هذا المرض، هذا شعور فردي، وغيري ما يشعر بما أشعر به، هذا نسميه شعور فردي. أما الأم إذا أصيب أولادها بسوء أو أصيب أولادها بأسى وبدأت الأم تتألم لأولادها كما تتألم لنفسها، هي ما أصابها شيء، أصيب أولادها، هذا يسمى شعور جمعي. الأم تتألم لأبنائها أكثر مما يتألمون لأنفسهم، هذا شعور جمعي. أهل البيت عليهم السلام ابتداء من النبي واختتاما بالمهدي عجل الله فرجهم الشريف، يعيشون الوجود الجمعي، يعيشون الشعور الجمعي. الوجود الجمعي نثبته بوجهين، وجه برهاني ووجه وجداني. الوجه البرهاني أتعرض له باختصار لأنه دقيق وما يتحمل الوقت أنني أدخل في تفاصيله. الوجه الوجداني مركب من أمرين. الأمر الأول أن الله خلق هذا الوجود كله لغاية ولهدف، الهدف وصول الوجود إلى الكمال، هذا الوجود كله يتحرك نحو الكمال. بما أن الله خلق هذا الوجود كله لأجل أن يصل إلى الكمال، فلا بد أن يخلق بعض المخلوقات الكاملة لكي تقود مسيرة الوجود إلى الكمال. كما أنه خلق هذا الوجود لأجل أن يصل إلى الكمال، فقد خلق نماذج كاملة، هذه النماذج تقود مسيرة الوجود إلى أن توصله إلى مرحلة الكمال. هذا ما يسمى بقاعدة اللطف، وهي مشروحة في علم الكلام. إذن الله خلق نماذج كاملة من أجل أن تقود مسيرة الوجود إلى الكمال، لأن الهدف من خلق الوجود هو الوصول إلى الكمال. زين. الأمر الثاني، هذه النماذج الكاملة بلحاظ أنها مرتبطة بالوجود ارتباط الغاية بالمغية كما يقولون، بما أن الوجود خلق للكمال وهي نماذج كاملة، إذن بينها وبين الوجود ارتباط، ارتباط وجودي. هذا الارتباط الوجودي نسميه بربط الغاية بالمغية. هذا الارتباط الوجودي القرآن يتحدث عنه في عدة آيات أنا أشير إليها. مثلا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إيش ربط النبي بالعالمين؟ قل النبي بشر فهو مرتبط بعالم البشر، شنه ربط النبي بعالم الجن؟ شنه ربط النبي بعالم الملائكة؟ شنه ربط النبي كما يقول الفلاسفة عالم الجبروت وعالم الملكوت؟ شنه ربط النبي بالعوالم الأخرى؟ القرآن يقول لا، يقول هذا مو بس رحمة لعالم البشر، هذا رحمة لجميع العوالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا يوحي بماذا؟ يوحي أن هناك ربط وجودي بين شخصية النبي، بين نفس النبي، بين هذه الروح القدسية للنبي صلى الله عليه وآله. هناك ربط وجودي بين هذه النفس القدسية وبين هذا الوجود بجميع عوالمه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت مثلا الآن اقرأ قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شلون يصير أولى بي من نفسي؟ نفسي هو أولى بي من نفسي؟ كيف؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الله جعل له ولاية على نفسي، كيف يجعل له ولاية علي؟ أنا حر في نفسي، أنا صاحب الولاية على نفسي، لماذا الله يجعل النبي وليا على نفسي؟ لماذا؟ لأن هناك ربطا وجوديا بينه وبين نفسك، لأن هناك ربطا وجوديا بين النفس النبوية القدسية وبين أنفسنا، لذلك جعلت له الولاية على أنفسنا بمقتضى الربط الوجودي بين نفسه الشريفة وبين أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا تقرأ في زيارة الجامعة: آثاركم في الآثار ونفوسكم في النفوس. ربط وجودي بين نفسه القدسية وبين أنفسنا، لذلك جعلت له الولاية على أنفسنا. وهذه الولاية في يوم الغدير قال النبي: هذه الولاية لا تختص بي، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ النبي يقول في يوم الغدير، غديركم الذي نقله الترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل وكنز العمال، وحديث مستفيض حديث يوم الغدير. النبي يقول في يوم الغدير: هذه الولاية التي جعلها الله لي على النفوس لا تختص بي، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والمن والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. إذن نجي إلى آية ثالثة اللي قرأناها افتتحنا بها المحاضرة. واحد يقول: شربط الآية؟ السيد جاب آية وشوف المحاضرة في جهة ثانية، شنو العلاقة بين الآية والمحاضرة؟ لا، الآن وصلنا إلى النتيجة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ربط وجودي بينه وبين أنفسكم، ربط الغاية بالمغية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ولأنه من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الأمر الثاني. بعد أن اتضح الأمران، ولا أدري اتضح تماما أم لا، إذا كان هناك ربط وجودي بين أنفسنا ونفس النبي، إذن النبي يشعر بآلامنا، صح لو لا؟ بما أن هناك ربطا وجوديا بين نفسه القدسية وأنفسنا، إذن يشعر بآلامنا، يشعر بآهاتنا، يشعر بخطايانا، يشعر بذنوبنا، يشعر بأننا نتألم ونتأسف ونتحسر من كثرة الذنوب وكثرة المعاصي وكثرة الجرائم وكثرة الانحرافات والتجاوزات. يشعر بآلامنا لأن نفسه كنفسنا، نفسه مرتبطة بأنفسنا، فهو يشعر بآلامنا وحسراتنا فيتألم لنا كما نتألم لأنفسنا، بل يتألم لنا أكثر مما نتألم لأنفسنا، ويتأسف لنا أكثر مما نتأسف لأنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا الوجه البرهاني. وتعال إلى الوجه الوجداني، ما رأيك بالأم الحنون؟ أم حنون رؤوف يفيض قلبها حنانا ورحمة، هذه الأم الحنون إذا عندها طفل رضيع، وهذا الطفل الرضيع يصاب بحمى أو يصاب بمرض ماذا يصبح حالها؟ شوف هذه الأم الحنون تبكي تبكي، مو بكاء مو بكاء استعراضي، مو بكاء مسرحي، بكاء حقيقي، تبكي على ولدها، تتألم تتأسف تشكو تتأوه لأجل ولدها. يعني هذا ماذا يسمى؟ شعور جمعي، شعور وجداني، تتألم لولدها أكثر مما تتألم لنفسها، تبكي على ولدها أكثر مما تبكي على نفسها، فكيف بالنبي محمد؟ محمد الله، وهو من يفيض قلبه رحمة وحنانا ورأفة للأمة الإسلامية، إنه أعظم من الأم الحنون، وألطف من الأب الرؤوف، وأرحم من الأب الذي يفيض حنانا ورحمة، إنه أبونا يرحمنا، يبكي لأجلنا، يتأسف لأجلنا، يتأوه لأجلنا. وهذه الأبوة لا تختص به صلى الله عليه وآله، فهو الذي قال لعلي بن أبي طالب كما في كتاب كنز العمال: أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. أب مو أب مجازي، أب حقيقي، يعني أب يعيش شعور الأبوة، يعيش شعور الأبوة الحقيقية. فكما أن الأم تبكي على ولدها، كذلك النبي يبكي لأجلنا، والإمام يبكي لأجلنا. إذن إذا تقرأ الأدعية وتشوف الإمام علي يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، ويبكي بكاء حقيقي. أو تقرأ دعاء الإمام الحسين: إلهي أستقبلك بسمعي أم ببصري أم بيدي أم برجلي، أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك. إذا تقرأ الأدعية مو معنى أنهم اقترفوا الذنب، لا، إنهم يتحدثون عنا، يتحدثون بلسانهم عن لساننا، يتحدثون بأنفسهم عن أنفسنا. إن الوجود، إن الربط الوجودي بيننا وبينهم جعلهم يتألمون لآلامنا ويشعرون بذنوبنا ومعاصينا. إن الربط الوجداني بيننا وبينهم، إن الشعور الأبوي الذي يملكونه تجاهنا هو الذي يجعلهم يتأوهون لذنوبنا ويتحسرون على معاصينا ويبكون لأجلنا. هذا نسميه الوجود الجمعي، انطلاقا من الشعور الجمعي، وانطلاقا من الأبوة، وانطلاقا من الوجود الجمعي. ترى الإمام يبكي ويتحسر ويستغفر بلساننا، بلسان أنفسنا، بلسان أرواحنا، كما صنع الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي كلما طال عمري كسرت خطاياي، وإلا فهم أوتاد العبادة، أركان الله في الأرض، هم مظاهر التجلي الإلهي، مظاهر العروج الروحي، مظاهر الاتصال الملكوتي الغيبي بالله تبارك وتعالى. عباد معروفون بالعبادة، منهم الإمام السابع باب الحوائج موسى بن جعفر الإمام الكاظم سلام الله عليه، الذي كان يسجد سجدة واحدة من بعد الفجر إلى طلوع الشمس: السلام على صاحب السجدة الطويلة. الإمام الكاظم الذي يصادف ميلاده هذه الأيام أو هذا اليوم، الإمام الكاظم سلام الله عليه صاحب السجدة الطويلة، عندما سجنه الرشيد هارون الرشيد سجن سنين طويلة في سجن السندي بن شاهك. سجن السندي بن شاهك سردار في الأرض، طامورة في الأرض لا يرى فيها الإمام يديه إذا أخرجهما. من شدة ظلامها سيرى فيها نورا. الإمام في تلك الطامورة، السندي بن شاهك وغيره من السجانين استمعوا هذا شنو يتحدث، شي يقول؟ يقول: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك فاستجبت دعائي. يعتبر السجن نعمة، أنه سجن لكي يتفرغ لعبادة ربه. اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك فاستجبت دعائي، فها أنا ذا بين يديك. يبكي ويدعو ويتضرع لربه. الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر دخل يوم أحد الشيعة على السندي بن شاهك. السندي بن شاهك قال له: انظر من هذه النافذة الصغيرة، انظر ماذا ترى؟ نظر ما رأى شيء. قال: ما أرى شيء. قال: ما ترى شيء؟ قال: أرى ثوبا ملقى على الأرض، أشوف ثوب ملقى على الأرض. قال: أتدري ما هذا؟ قال: لا. قال: هذا إمامك موسى بن جعفر، ثوب ملقى على الأرض، جسد نحيف، بدن نحيل، أنهكته السجون وأنهكته العبادة، فهو كالثوب البالي الملقى على الأرض. أتدري من هذا؟ هذا إمامك موسى بن جعفر، إنه على هذه الحالة بين قيام وقعود وركوع وسجود. الله أكبر سيدي، باب الحوائج. ليش يسموه باب الحوائج؟ ليش اليوم العراقيين يحتاجوا إلى هذا الباب؟ اليوم أهل العراق هالأيام يحتاجون لباب الحوائج، حاجة ماسة، حاجة ماسة، يتوسلون به أن يفرج الله عنهم ويكشف غمهم. باب الحوائج، ما يترك جنازة من جنازة الشيعة إلا ويحضرها. تدري فليش سموه باب الحوائج؟ دائما يتفقد المجتمع، دائما يعيش مع شيعته. محمد بن علي النيسابوري من خراسان جاء إليه، قال له: يا محمد بن علي النيسابوري، أبلغ شقيقة. ها، ما زرت انت شقيقة؟ شقيقة في خراسان سموها بعضهم شقيقة وبعضهم يسموها شقيقة، امرأة مؤمنة. أبلغ شقيقة عني السلام وقل لها: استعدي فإنها تموت عن قريب، وإذا ماتت أنا أحضر جنازتها، أنا أصلي عليها. ها، ورجع محمد بن علي وأخبر شقيقة بالأمر، إلى أن مرضت حتى توفيت. فلما توفيت وضعوا جنازتها لأجل الصلاة عليها، وإذا بفارس على جواده أقبل، وصل إلى الجنازة، ها، وقف على الجنازة، صلى عليها، ثم التفت إلى النيسابوري: يا محمد بن علي، أبلغ شيعتي أني أحضر جنائزهم، أنا بنفسي أحضر جنائزهم، ها، أشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، أبلغ شيعتنا أننا نحضر جنائزهم ونشاركهم أفراحهم. سيدي، أنت تجي إلى خراسان تحضر جنازة شيعة، تحضر جنازة امرأة من الشيعة، وجنازتك معطلة على جسر بغداد. انت ما شايف جسر الرصافة؟ يمكن شفته في التلفزيون جسر الرصافة، هذا جسر بغداد من ايام هارون الرشيد، ها، جسر معروف بجسر بغداد. سيدي، جنازتك تبقى معطلة على جسر بغداد، لا احد يداريها، لا احد يحملها، بقي في السجن سنين إلى أن ضاقت نفوس المؤمنين، بعثوا إليه كتاب: إلى متى سيدي وأنت سجين؟ متى الفرج؟ قال: بعد أيام، انتظروني على جسر بغداد. أيام قلائل وأنا أخرج من السجن. اجتمع الشيعة بعد أيام على جسر بغداد يفرحون ويتباركون ويهنئ بعضهم بعضا، بينما هم على الجسر مجتمعون وإذا بجنازة أخرجت من السجن، جنازة أخرجت من السجن لكن يحملها 4 حمالين. طيب جنازة ما تحتاج إلى 4، 2 حمالين يكفوا في حمل الجنازة، ليش يحملوها 4 حمالين يحملون الجنازة؟ سألوهم ليش أنتوا 4 حملوا الجنازة؟ قالوا لأنها مقيدة بالحديد، القيود في يديه وفي رجليه، وأخرجوه ميت والقيود شاهدة على مظلوميته وعلى غربته ومصيبته. وصلوا بالجنازة وضعوها على جسر بغداد، نادى المنادي من السجن المنادي العباسي: ألا ومن أراد أن يتفرج على جنازة إمام الرافضة فليأتي وليتفرج عليها، هذا موسى بن جعفر. أقبلت الشيعة مذهولين بين مصدق ومكذب، هل جنازة الإمام أم ليست جنازة الإمام؟ أبعدوا الجلاوزة عن جسده، كشفوا الستر عن وجهه، وإذا به الإمام باب الحوائج. وإماما، ما هو سبب موته؟ أتوا بالطبيب: أيها الطبيب، أنت طبيب نصراني، تعال شوف شنو خبر هذا. جاء الطبيب، كشف على يديه، كشف على لسانه، كشف على عينه، قال: أما لهذا الميت عشيرة؟ الميت هذا ما عنده أهل، ما عنده قبيلة، ما عنده عشيرة، أما لهذا الميت عشيرة؟ قالوا: بلى. قال: أين هم؟ قالوا: ماذا تريد منهم؟ قال: أريد أن أخبرهم أنه مات مسموما. وإماما وسيدا، هم غريب بأرض العراق، هم مسموم بأبي وأمي، أخذته الشيعة غسلوه وجهزوه وكفنوه وصلوا عليه وشيعوه إلى قبره حيث مثواه الآن في أرض بغداد، قبر الإمام باب الحوائج. ولكن أين الشيعة عن جده الحسين؟ صحيح مات مسموم موسى بن جعفر، لكن ما سمعنا الخيل داست على صدره. صحيح مات مسموم موسى بن جعفر، لكن ما سمعنا احد قطع يده، ولا احد بثل بجسمه، ولا احد قطع رأسه، ولا احد سلب ثيابه. وإماماه وحسيناه، شفنا اليموت يجيه دفان، يحفر قبر ويفصل أكفان، ما شفنا اليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان. يا الله، الليلة ليلة جمعة، ليلة الدعاء. أنا أريدكم معي تقرأوا الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوت واحد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. 10 مرات: يا الله، بصوت عالي: يا الله، يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها تقبل أعمالنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله كفر عنا سيئاتنا يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله اقض حوائجنا وحوائجهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين الدعاء للإمام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صديقنا العزيز العلامة السيد عبد المجيد ابن الإمام الخوئي قدس سره انتقل إلى رحمة الله شهيدا في أرض النجف الأشرف في هذا اليوم